بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تخيلوا يا جماعة لو شاب حديث التخرج لسه متخرج معهوش ولا مليم، الدنيا سودة قدامه، جه راجل أعمال غني جدا جدا جدا، اداله عربية فول أوبشن أحدث موديل، وجاب له شقة، لا جاب له فيلا كمان عشان يبقى عايش زي ما هو في أحسن مكان، وجاب له أجمل بنت في البلد وجوزها له ودفع له المهر وعمل له كل حاجة. تخيلوا فضل راجل الأعمال على الشاب ده يبقى إيه؟ يعني طيب الأغلى عربية ولا عينيكي؟ الأغلى فيلا ولا كبدك أو كليتك؟ الأغلى عروسة وجوازة ولا رئتك اللي أنت بتاخد بيها النفس؟ إخواننا ربنا بيقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، بصوا بس للأكلة اللي أنت بتاكلها، لطبق الأكل اللي أنت بتاكله. أنا صببنا الماء صبا، الفيضانات والسحب والأنهار، ثم شققنا الأرض شقا، الغابات والأراضي الخصبة في العالم كله فأنبتنا فيها. يعني سبحان الله العظيم، طبق الأكل اللي انت بتاكله ده ربنا قلب الكون كله عشانه، وفي الآخر الحج ربنا رزقه 200-300 جنيه راح جابهولك، فانت نسيت ألف مشهد قبل مشهد طبق الأكل والحج داخل عليك بيه وقلت له ربنا يبارك فيك يا حج ربنا يخليك لينا، ونسيت ان ربنا قلب لك الكون عشان الطبق ده. كم مرة قلنا للمخلوق شكرا وكم مرة قلنا لربنا شكرا؟ يا جماعة تخيل لو واحد وقع في زنقة اضطر انه يقعد في بيت واحد يفطر ويتغدى ويتعشى في بيته على حسابه، قايم نايم يوم واثنين وثلاثة في البيت معاه، لحم وجهه يسقط من الخجل في النهاية. امال ربنا اللي قوينا، امال ربنا اللي كل وجبة كلناها من يوم ما اتولدنا لحد دلوقتي من رزقه ومن خيره، يبقى خيره علينا قد ايه؟ واسبغ عليكم نعمه، ربنا غرقنا نعم يا جماعة، تعالوا نعيش مع جنة قول الله. واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. واسبغ عليكم نعمه، ربنا غرقنا نعم يا اخوانا، اسبغ. تعالوا ناخد نعمه واحده بس من النعم اللي ربنا اداها لنا، نعمه العافيه. لما الانسان بيبتلى بيتكلم ويشكي كان حياته كلها ضنك، لما الانسان بيصلي ركعتين يقول ده انا عملت. تعالوا ناخد نعمه العافيه بس، نعمه تدفعي كام وتنامي مكان واحده نايمه في نفس سنك الوقت في مستشفى السرطان، تاخدي $1,000,000، تاخدي $50,000,000، تاخد 50 مليون يورو وتنام مكان واحد بيزرع كبد دلوقتي، تاخدي 50 مليون استرليني وتنامي مكان واحدة نايمة الوقت بين الحياة والموت في أي عناية مركزة. اخوانا محدش فينا يبيع كبده ب1,000,000 جنيه ولا كلته ب50 مليون جنيه ولا رقته ب100 مليون جنيه، احنا النعم اللي جوانا اغنى من اغنى بنك على وجه الدنيا كلها. يعني لو انت دلوقتي قاعدة قدامي عندك بيت، حتى لو عايشة فوق السطوح، حتى لو اوضة تحت السلم، وعندك اكل حتى لو لقمة عيش بجبنة فطرت عليها او تتسحري عليها، وعندك هدوم عن اي هدوم سترة جسمك وسترة بدنك، لو عندك الثلاثة دول انت اغنى من 75% من سكان الكرة الارضية ما عندوش الثلاث نعم دول مع بعض. لو انت عاينة في الدولاب 500 جنيه تحويش عشان لو جه فاتورة كهرباء او فاتورة مية، انت اغنى من 92% من سكان الكرة الارضية ما يقدروش يحوشوا. دخلت على موقع عالمي بيعد اللي ماتوا بسبب امراض الجوع والفقر كل يوم، دخلت عليه الساعة 8 الصبح وهو بادئ بتوقيت جرينتش من الساعة 12، لقيت اللي ماتوا لحد 8 الصبح كانوا 16,000 بني ادم. انت ما انتش واحد من دول، انت ما انتش واحدة من مليون مريض دلوقتي على وجه الارض، طبيا مستحيل يعيشوا اكتر من اسبوع مهما الاطباء عملوا ليهم، انت ما انتش واحد من دول. نعمة العافية يا جماعة، نعمة العافية ده نعمة واحدة بس من نعم ربنا سبحانه وتعالى. واحد سعودي جاله احتباس في البول، فاولاده جابوا له دكتور واغاثة وطوارئ، الراجل عشان بقى يركب له قسطرة وعشان يعالجه، الراجل اتألم ألم رهيب، وفي النهاية خلاص يعني ايه خرج البول من هذا الرجل، فراحوا يحاسبوا الدكتور ويقولوا له ربنا يكرمك، رجعوا لأبوهم بيعيط منهار من البكاء، بيقولوا بتبكي ليه؟ قال لهم أنا طول عمري بدخل الخلاء من غير ألم، من غير الألم اللي الراجل ده سببه لي، وعمري ما قلت لربنا شكرا، والراجل ده بعد كل الألم ده هيت أنتوا بتجروا وراه تقولوا له شكرا وطلباتك إيه؟ عمرنا ما شكرنا نعم ربنا. زرنا يعني شاب صغير يا جماعة، والشاب ده جاله ورم في المخ، خد مركز السمع والبصر، لا عاد بيسمع ولا عاد بيشوف.